كيف لا أهوى حبيبي وهو علمني الغرام حبه أضنى فؤادي والحشا نار يا حبيبي يا محمد يا شفيع يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من سلم عليك وسط رحابي فأغث يا خير من جاء بالذي سلم عليك كيف لا أهوى حبيبي وهو علمني الغرام فضل المؤيد حملتي حطت لديك كيف لا أهوى حبيبي وهو علمني الغرام No! رضي رضي.